بسم الله. عبد الرحمن بن عبد الله البغدادي الدمشقي كان في بغداد، ذهب إلى دمشق ثم الأستانة ثم أصبح إمام البحرية الإسلامية العثمانية. ذهب في رحلة بحرية على أساس تمر برأس الرجاء الصالح، لما بلغوا المحيط الأطلسي هبت ريح تاه في البحر. أين وجدوا أنفسهم؟ في ريو دي جانيرو في البرازيل. نزلوا فإذا فيها 5000 مسلم، دعوه للإقامة عندهم، مكث 3 سنوات. كم صاروا بسبب دعوته؟ 19000 مسلم تاه في البحر فأنتج هؤلاء.